من ضمن الأمور اللي بتستخدم في مسألة التقييم، مسألة اللي هو بيسموه استبيان الآراء. بمعنى، على سبيل المثال، لضمان يعني نجاح الكنيسة في مصر، في كنيسة القمص مكاري يونان، تمام؟ طيب، الكنيسة دي بتندرج تحت ما يسمى الاحتياجات، احتياجات الايه؟ احتياجات غير المؤمنين اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ان لما بتيجي تستهدف غير مؤمن بتستهدفه من خلال ايه؟ الاحتياجات، مظبوط؟ طيب، هنا احتياجات المسلمين اللي او المسلمات اللي هم بيروحوا الكنيسة ايه؟ من اجل العلاج من السحر والمس والعنوسة و و و طيب، مسلمة بتذهب من أجل الإنجاب للقص أو القمص مكاري يونان، مسلمة تذهب من أجل الزواج للقمص مكاري يونان، مسلمة تذهب من أجل العلاج من السحر من مكاري يونان طيب، دي اتعمل عليها دراسة، اتعمل عليها دراسة، ده برنامج، ده مثال عملي. يعني كنيسة مكاري يونان اللي بتعالج من السحر في مصر المسلمين، اتعمل عليها دراسة، تمام؟ لأنها مدرسة قديمة وناجحة، تمام؟ نجحت ولا ما نجحتش؟ نجحت. طيب، بيتم عمل دراسة عليها، وهي فعلا لها برنامج، تمام؟ ومن ضمن وسائل إنجاح هذا البرنامج، البروباجندا، الدعاية، الميديا، تمام؟ لإحداث نوع من الاستقطاب النفسي، تمام؟ وتضخيم الصورة، تمام؟ نفسيا أصبح الشخص عايز يعالج مشكلته، عنده احتياج لشيء معين، فبالتالي الآلة الإعلامية الجبارة اللي بتروج لخرافة المعالج الذي لا يقهر القمص مكاري يونان، فتضخم الصورة، بالتالي يذهب المسلم وهو نفسيا مهيأ، لو يعني بعض أقول رائحة بخور، عادية جدا، يتوهم المسلم أشياء ليس لها وجود، تمام؟